بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازال الحديث فيما يتعلق بالباب الذي عقده الناظم، باب في حروف الجر. وعرفنا أن هذا شروع من الناظم، كذلك ما ذكره الشارح فيما يتعلق بالمجرورات، والمجرورات يذكرها النحاة في آخر كتب النحو، كأول المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات. وإنما يذكرون بعض حروف الجر إذا ذكروا علامات الأسماء، قالوا دخول حرف الجر، يسردون بعض حروف الجر مع ذكر معانيها. لكن الناظم هنا لتأخيره الباب عن علامات الأسماء، وكذلك لذكره باب الإضافة بعد حروف الجر، دل على أنه شرع فيما يتعلق به بالنحو، شرع فيما يتعلق به بالنحو. قد عرفنا أن الإعراب أربعة أنواع: الرفع والنصب والخفض والجزم، وكل من هذه الأربع لا تظهر إلا بعد التركيب، بعد التركيب، لأنه لا يقال مرفوع إلا إذا تسلط عليه عامل، ولا يقال منصوب إلا إذا تسلط عليه عامل، دخل عليه عامل يقتضيه، وهكذا الخفض والجر. مما يحدث الجر الذي هو الكسرة حروف الجر، وسميت حروف الجر لأنها تعمل الجر، تعمل الجر، كما يقال أدوات النصب أو حروف النصب، وأدوات الجزم أو حروف الجزم. أدوات الجزم أعم لأن تشمل الأسماء، كذلك قد يقال حروف الجزم لما يتعلق بالحروف. لما سميت بذلك؟ لأنها تحدث الجزم من إضافة الشيء إلى عمله. حرف نصب لأنه ينصب، حرف جزم لأنه يجزم، حرف جر لأنه يجر. هذا وجه فيه بالتسمية باعتبار العمل. وثم وجه آخر وهو مشهور ولعله أشهر من المعنى السابق، وهو أن فيها معنى الجر، حروف الجر لأنها تجر معاني الأسماء، معاني الأفعال إلى الأسماء، معاني الأفعال إلى الأسماء. وهذا خاص بالفعل القاصر اللازم، إذا أريد تعديه عرفنا أن الفعل القاصر لا يتعدى هذا الأصل، والمراد أنه لا يتعدى أي بنفسه، الفعل اللازم لا يتعدى مطلقا ولا بواسطة، لا، ليس هذا مرادا، وإنما المراد أنه لا يتعدى بنفسه، يعني لا ينصب مفعولا به بنفسه، هذا هو الضابط فيه. هل يمكن تعديه إلى مفعول به؟ نقول نعم، وذلك بواسطة تضعيف فعل أو همزة النقل أفعل أو بحرف جر، أو بحرف جر، التعدية حاصلة. وما يتعلق بحرف الجر لأنه يعمل الجر فيما بعده في المعنى هو مفعول به، مررت بزيد أوقع المرور على زيد، مثل ضربت زيدا، زيدا مفعول به أوقع الضرب عليه فهو مضروب، صحيح، هو مضروب. وكذلك مررت بزيد مر فعل لازم لا يتعدى بنفسه، فإذا أريد تعديه جاء بحرف الجر فصار ما بعده ماذا؟ أفعولا به، كما قلت زيد مضروب، كذلك هنا زيد ممرور به، ممرور به، فهو في المعنى مفعول به لكنه لا يعرب، وإنما نذكر هذا من جهة ماذا؟ بيان المعاني. وهذا يأتي فيما يتعلق بالتفسير، تفسير الكلام مطلقا أو تفسير القرآن والحديث، تنظر إلى المعاني. وأما باعتبار الإعراف هو حقائق عرفية اصطلاحية لا تتعداها، وإنما من جهة المعنى تذكر هذا، أن هذا في المعنى مفعول به وهكذا. وتسمى حروف الإضافة عند الكوفيين، وتسمى حروف الصفات. الناظم ذكر في أول الأبيات قال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف، بأحرف. والجر في الاسم الصحيح، جر أراد به ما يتعلق بالخفض يعني الكسرة، قيده في الاسم هذا لا إشكال فيه، لأن الجر لا يكون إلا في الأسماء، لا يكون في الفعل ولا يكون في الحرف، الحرف لا يعرب فلا يدخل الحرف على حرف، وكذلك الفعل لا يدخل عليه الحرف. إذن تخصيص الاسم بكونه محلا للجر هذا معلوم كذلك مما سبق، أن من علامات الأسماء الجر بمعنى الخفض الكسرة ودخول حرف الجر، وهما علامتان، لأن دخول حرف الجر قد لا يظهر الجر فيما بعده. مررت بذا، ذا هذا اسم مجرور بالباء، ما ظهرت عليه الكسرة لا مقدر، فلا يميز الطالب المبتدئ بين هذا وذاك، لكن إذا جعل العلامة حرف الجر تميز عنده. وكذلك الخفض الذي يحدثه عامل الجر، مثل ماذا؟ جاء غلام زيد، زيد هنا مجرور وليس عندنا ماذا؟ حرف جر. إذن صح أن يقال علامتان، الخفض التي هي الكسرة بقيد أن يحدثها عامل الجر، يعني لا مطلق الكسرة، لأن مطلق الكسرة تدخل على الفعل وعلى الحرف. قم الليلة قلنا هذه كسرة، إن امرؤ هذه كسرة، دخلت الحرف ودخلت الفعل. إذن هل مطلق الكسرة دليل على الاسمية؟ الجواب لا، وإنما نقيدها بكسرة يحدثها عامل الجر. فقول في الاسم لا إشكال فيه. الصحيح المنصرف، صحيح عند النحاة ما آخره أو إن شئت قيد ما لامه حرف صحيح، يعني ليس حرف علة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. إذا لم يكن واحدا من هذه الأحرف الثلاثة تحكم عليه بكونه صحيحا، ولو كانت فاؤه حرف علة أو عينه حرف علة، وهذا مبحث خاص بالنحاة الذي هو تقييد ما كان صحيحا باعتبار اللام، النظر يكون للام، هل هو حرف صحيح أم أنه حرف من حروف العلة؟ فإذا كان حرف من حروف العلة فهو معتل، ويقيده بعضهم بمعتل الآخر، وإذا لم يكن حرف من حروف العلة فهو الصحيح قطع النظر عن فائه وعينه. والبحث في الفاء والعين مع اللام هذا يكون فيه في الصرف، إذا ثم حقائق. المنصرف يعني احترازا عن غير المنصرف بأحرف هن إلى آخر كلامه، فتقييده هنا ليس في محله، لأن الجر ليس خاصا بالاسم الصحيح، بل كذلك يكون في المعتل، ولو كانت الكسرة غير ظاهرة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بعامل يقتضي الخفض، ثم الخفض يعني الكسرة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، كما ذكرنا فيما يتعلق بما مر من الحروف، قلنا أبوك هنا الرفع بالواو ظاهرة أو مقدرة، زيدان الألف علامة رفع ظاهرة أو مقدرة، وهكذا. فالعبرة به عامل يقتضي الخفض، ثم النظر في كونه مقدرا أو ظاهرا هذا لا أثر له، لأن كل منهما داخل في حد الإعراب، أثر ظاهر أو مقدر. قلنا أثر هذا عبارة عن ماذا؟ كناية عن ضمة فتحة كسرة، إذن كسرة، خلنا مع الكسرة، كسرة أثر ظاهر أو مقدر، إذن كونه ظاهرا أو كونه مقدرا لا يخرج عن كونه معربا، فالتقييد ليس في محله. وكذلك ما يتعلق بالمنصرف، لأن الخفض الذي هو نوع من أنواع الإعراب ما ضابطه؟ الكسرة وما ناب عنها، كسرة نفس الكسرة وما ناب عنها، وما ناب عنها يدخل فيه الفتحة، إذا المنصرف تقييده في غير محله، غير محله. وعند الكوفيين تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، أو كذلك الفتحة والياء. على كل الإشارة هنا إلى أن تقييد الناظم ليس فيه في محله. ثم ذكر جملة من حروف الجر، وقوله بأحرف على وزن أفعل، وعرفنا أن هذا من شموع القلة، جموع القلة، وهو قد ذكر أكثر من 10، والأصل أن يقول بحروف الجر، لكن لما ميز بين جموع القلة وجموع الكثرة قعدوا قاعدة قالوا يجوز استعمال أحدهما في الآخر ويكون مجازا بأحرف أراد بحروف، لأن جمع القلة يبدأ من الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة عندهم يبدأ ما بعد العشرة، عند الجمهور يبدأ ما بعد العشرة، والصواب أنه يبدأ من الثلاث، يتفقان في المبدأ ويختلفان في المنتهى، يتفقان في المبدأ كل منهما أقل الجمع ثلاثة على الصحيح أو قول الجمهور، ويختلفان فيه في المنتهى، يبدأن ثلاثة أربعة تسعة عشرة قف جمع القلة، يستمر بعد ذلك جمع الكثرة. وقفنا عند قوله ومنها ربا، قبل ذلك في قول الشاعر في آخر كلامه عن اللام أنها تأتي للتعليل، وإني لتعروني لذكراك هزة بكسر الهاء، هزة فعلة لأنه أراد الهيئة ليست هزة، هزة على وزن فعلة مرة ولم يرد المرة كما انتفض العصفور وبلله القطر ولغير ذلك من المعاني. قال ومنها أي من حروف الجر رب بضم الراء وتشديد الباء، رب والمشدد عبارة عن حرفين، وأخرها حطا لرتبتها عن رتبة غيرها لأنها شبيهة بالزائل. نحاة يقسمون حروف الجر إلى ثلاثة، حرف أصلي وحرف زائد وحرف شبيه بالزائل. حرف شبيه بالزائد ليس عندنا إلا ربا، ليس عندنا إلا ربا فقط، والأصلي دل على معنى وله متعلق يتعلق به، والزائد لا معنى له غير التوكيد، له معنى لكنه ليس المعنى الذي وضع له في لسان العرب، فتأتي من لا لبيان الجنس ولا للتبعيض وإنما تأتي زائدة. هل لها معنى؟ نقول نعم لها معنى، ليس في الكلام شيء لا معنى له، وإنما نقول تفيد التقوية والتأكيد. هل هذا المعنى التقوية والتأكيد وضع لفظ من أو حرف من في لسان العرب لهذا المعنى؟ الجواب لا، الجواب لا، يكون مجازا. إذن الحرف الجر الأصلي له معنى وله متعلق يتعلق به، الحرف الزائد لا معنى له، والمراد بقولهم لا معنى له أنه لا يستعمل أو لم يرد في التركيب في المعنى الذي وضع له في لسان العرب، وإنما له معنى واحد، لذلك تستوي فيه جميع الحروف التي يحكم عليها بالزيادة كلها تتفق في ماذا؟ في التأكيد. هل من بشر ما جاءنا، هل من خالق، من هذه زائدة تفيد ماذا؟ توكيد، ليس كمثله، الكاف هنا تفيد التوكيد. هل معنى من ومعنى الكاف واحد؟ ليس معناهما واحد، الكاف للتشبيه في أصلها ومن في أصله لبيان الجنس، اختلفا، هذا المعنى الوضعي الذي وضع له في لسان العرب، لكن التوكيد والتوكيد هذا معنى خارج عن الأصل، فإذا استعمل الحرف مرادا به الزيادة لا معنى له، بمعنى أنه لم يستعمل في المعنى الذي وضع له في لسان العرب، هل له معنى؟ نقول نعم، لذلك ورد في القرآن كما في الآية السابقة ما جاءنا من بشير هل من خالق، فكلاهما الحرف فيه زائد، هل له معنى؟ قل نعم، أراد به التوكيد، ليس كمثله شيء، كافون لي للتوكيد أي للتقوية، هو حرف زائد، وقلنا هذا قائم مقام التكرار كما هو معروف في محله. شبيه بالزائد له معنى وليس له متعلق، رب شبيه بالزائد هل له معنى؟ نعم له معنى، وهو إفادة التقليل أو التكثير على الخلاف، ورب للتقليل قليل وللتكثير كثير، هذا الصواب فيها كما سيأتي. هل لها متعلق؟ الجواب لا، وقال بعضهم نعم لها متعلق، كل مسائل هذه فيها نزاع، إنما نذكر المشهور. هنا قال رب شبيه بالزائد، شبيهة بالزائد، شبيهة بالزائد في ماذا؟ أنه لا متعلق له، الزائد ليس له معنى ورب لها معنى، فكيف أشبهت الحرف الزائد؟ الحرف الزائد ليس له متعلق، يعني لا يتقل هل من خالق، من خالق جار مجرور متعلق بكذا، لا، هذا إنما يكون في الحرف الأصلي، في الحرف الجر الأصلي، يقال فيه ماذا؟ من حرف جر أو بزيد. الباء حرف جر وزيد اسم مجرور، الجار والمجرور متعلق بمرة، لابد للجار من متعلق، متعلق وهو متعلق، واضح؟ متعلق بزيد متعلق، مثل متعلق، والمتعلق الذي هو الفعل وما فيه معنى الفعل كما سيذكره شيخنا فيه في الخاتمة. إذن هذا حرف جر نقول ماذا؟ أصلي له متعلق. أما حرف الجر الزائد فليس له معنى وليس له متعلق، رب شبيهة بالزائد في ماذا؟ في كونها ليس لها متعلق وإلا لها معنى، ولذلك تفيد التقليل أو التكثير. قال ومنها رب، ومنها رب، وهذا عند البصريين أن رب حرف جر، أما عند الكوفيين فليست حرف جر وإنما هي اسم بمعنى كام الخبرية، رب اسم بمعنى كام خبرية، كذلك الأخفش من البصريين وافق الكوفيين، لكن المشهور واستعماله على أنها حرف جر شبيهة به بالزائد. قال رب وهي موضوعة، يعني في لسان العرب الواضح، إذا لها معنى وضعي، لها معنى وضعي كما تقول فيه ضرب ويضرب وضرب، كل منها له معنى موضوع في لسان العرب، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. قال وهي موضوعة لإنشاء التقليل يعني إفادته ولكنه قليل، ولذلك قال رب للتقليل قليل، يعني تأتي رب تفيد التقليل، وتأتي رب في لسان العرب وتفيد التكثير، أيهما أكثر استعمالا في لسان العرب؟ التكثير. وإذا قيل التكثير لا يلزم منه ألا تأتي تفيد التقليل، بل تأتي تارة تفيد التقليل وتارة تفيد التكثير، لكن استعمالها في التكثير أكثر من استعمالها في التقليل، ولذلك أتوا بهذا العبارة المتناسقة، رب للتقليل قليل وللتكثير كثير. قال وهي موضوعة لإنشاء التقليل أي لإفادته، نحو قول الناظم رب كي، رب عبد كيس مر بنا، رب عبد كيس أي عاقل مر بنا، هذا قليل أو كثير؟ العقلاء قليل، نعم العقلاء قلة، رب عبد كيس مر بنا. ومنه أي من التقليل، من دلالاته على التقليل وإفادتها التقليل، قول الشاعر قوله ألا رب مولود وليس له أب، هذا عيسى عليه السلام، رب مولود وليس له أب، هذا قليل لا شك. ويستعمل أي حرف رب، ما قال تستعمل، قال ويستعمل أي حرف رب للتكثير بكثرة. قال نحو ماذا؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا كثير، يعني يتمنى الكفار أن يكونوا ماذا؟ مسلمين، لما يعاينوا لما أو حين يعاينون العذاب يتمنون ماذا؟ أنهم كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، عارية يوم القيامة، يا رب، رب قلنا حرف، والنداء من علامات الأسماء، لا ينادى إلا الاسم، من علامات الاسمية دخول حرف النداء عليه، ونحن حكمنا بكون رب هنا ماذا؟ حرف من حروف الجر، كيف يجتمعان؟ على أحد الوجهين، يخرج على أحد الوجهين، لا نحكم بكون نقول رب يا رب رب نوديتنا، ما نادى رب أصلا من حيث المعنى، فلا نحكم بالاسمية كما حكم بعض الاسمية لوجود ماذا؟ يا، قل لا، عندنا أصل، وهذا يعتبر ماذا؟ من المحتمل، فلا بد من حمله على الأصل، نعم قطعا ربما ما يمكن أن تنادى يا رب. فإما أن نقول بأن يا هنا حرف تنبيه، وإما أن نقول بأن المنادى محذوف، إما هذا وإما ذاك، يا قومي رب كاسية، يا قومي أو يا قوم، لا إشكال، عبرت بهذا أو بذاك، المراد أن المنادى يكون محذوفا، تقدر محذوفا ويكون اسما، فصح حينئذ ماذا القاعدة؟ طرد القاعدة، لا ينادى إلا الاسم، لا ينادى إلا الاسم. يا رب. إذن إما أن تكون يا هنا حرف تنبيه مثل ألا، كما قال في البيت السابق ألا رب مولود وليس له أب، ألا هذه أداة تنبيه، حرف تنبيه، ويا هنا كذلك حرف تنبيه. أو تقدر يا رب أي يا قوم، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية، كاسية هذا مبتدأ، هذا مبتدأ، عارية فيه أوجه، منهم من جعل الخبر محذوفا، منهم من جعل عارية هو الخبر. وأشار الناظم إلى من فردت به رب عن سائر أخواتها من حروف الجر بقوله ورب تأتي أبدا، ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، يعني رب لها ماذا؟ لها أحكام تخصها كأحرف القسم، ولذلك ختم بها الباب وذكر بعده ماذا؟ ما يتعلق به بحروف القسم. ورب هذا مبتدأ محكي، الواو هنا استئنافية، ورب هذا مبتدأ محكي، ورب لأنه محكوم عليه مسند إليه، وإذا أسند إلى الحرف أو إلى الفعل صار علما، صار اسما، فلا بأس حينئذ أن يعرب بكونه مبتدأ وليس بينهما تعارض. ورب تكون حرف جر شبيها بالزائد في التركيب، وهكذا كل ما حكم عليه بكونه حرف جر أو بكونه حرفا مطلقا أو بكونه فعلا فإنما يكون حرفا أو فعلا في التركيب إذا أدخل في التركيب، أما إذا أخبر عنه منفكا عن التركيب فتحكم عليه بكونه اسما. وإذا تأملت ضرب فعل ماضي أدركت ذلك، ضرب فعل ماضي، ضرب محكوم عليه مبتدأ هنا ضرب، كيف يكون ضرب مبتدأ وهو فعل على وزن فعل؟ قل نعم لا إشكال، ضرب فعل ماضي، ضرب في هذا التركيب لم يفد معنى، لم يفد معنى، ولذلك أين فاعله؟ كل فعل لابد له من فاعل، أين الفاعل؟ ليس له فاعل، ليس له مفعول، ليس له مفعول به، وإلا لو كان المراد به معنى ضرب يعني إيقاع الضرب الحدث لاقتضى فاعلا واقتضى مفعولا به، لكن في هذا التركيب لا يحتاج إلى فاعل ولا إلى مفعول به. لماذا؟ لأن ليس عندنا ضارب ومضروب، وليس عندنا ضرب، ليس عندنا حدث، فضرب مجرد لفظ مجرد عن معناه، نقول فعل ماضي، فعل ماضي، فعل هذا إعرابه خبر للمبتدا ضرب. متى نقول ضرب فعل ودل على معنى يقتضي فاعلا أو مفعولا به؟ إذا أدخلته بالجملة، قلت ماذا؟ ضرب زيد عمرا، هنا لابد من ضارب ومضروب، ضرب زيد هذا فعل، لأن المراد بضرب ماذا؟ المعنى إحداث الضرب، فيقتضي فاعلا ومفعولا به. أما ضرب فعل ماضي ومن حرف جر هذه جردت عن المعاني فصارت ألفاظا مجردة، مجرد لفظ لا يدل على معنى، لا يدل على معنى، ولذلك من حرف جر. هل يوجد لفظ من هكذا عندنا؟ ليس عندنا من، لابد من ماذا؟ لابد من اسم مجرور بعدها، وهنا جردت عن مدخولها، لماذا؟ لكونها اسما، لكونها اسما، أما اتصالها بمجرور لا توجد من إلا بعدها ماذا؟ حرف إلا وبعدها اسم مجرور بها، لكن في مثل هذا التركيب من مجردة، أين مدخولها؟ لا مدخول لها، لماذا؟ لكونها اسما ليست بحرف، وتطلب مدخولا متى؟ إذا أدخلت في الجملة، إذا أدخلت في الجملة، هذه معاني صحيحة لا إشكال فيها. لماذا؟ لأن كل كلام لابد أن يعرب، كل كلام لابد أن يعرب وتعربه على وجهه. ضرب فعل تكلم بهذا، ولو لم يكن هذا منقولا عن العرب، لأن أحد الكلام لا يشترط فيه النقل، وإنما الجنس الذي يشترط فيه النقل يعني النوع، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، فعل وفاعل، هذا الذي يشترط فيه ماذا؟ النقل. وأما أحد الكلام هذا لا يشترط، وإلا ما تكلمنا إلا بما تكلم به الأولون. ورب هنا مبتدأ محكي، تأتي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، تأتي هي رب، صحيح؟ تأتي النثى، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، تأتي أبدا مصدرة، مصدرة، مصدرة حال من فعل تأتي، يعني حال كونها مصدر يعني مقدمة في أول الكلام، مصدرة يعني مقدمة فيه في أول كلامه، وأبدا هذا ظرف لاستغراق الزمان منصوب على الظرفية، والعامل فيه تأتي، عامل فيه تأتي يعني متعلق به، مصدرة، مصدرة للوقف، مصدرة حال من فعل تأتي، منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف أو الضرب، ولا يليه ولا وهو عاطفة لا نافية، يليها يليها الاسم يلي مثل تأتي، فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم والعامل فيه التجرد كما عرفنا، يليها ها مفعول به في محل النصب، الاسم هذا فاعل، إلا نكرة، إلا نكرة مثل مصدرة، إلا هذه أداة استثناء ملغاة، إلا نكرة هذا حال من الاسم وإعرابه كسابقه فتحة تكون مقدرة. إذن ذكر شرطين فيما يتعلق به ربه وانفردت به عن سائر حروف الجر، تأتي أبدا مصدر يعني في أول الكلام لا يتقدم عليها شيء البتة، رب عبد كيس مر بنا، رب عبد تأتي في أول الكلام في أول الجملة، لا يراد به أن الإنسان لا يبدأ إلا بها في أول الكلام، لا المراد القطع، لأن الإنسان يتكلم بجمل ليست كلها متصلة، معانيها متصلة بعضها ببعض، وإنما المراد ماذا؟ أنه إذا أتى بي باستئناف بدأ بي بجملة، ربما يود الذين، هذا ليس في أول السورة ومع ذلك جاءت مصدرة يعني في أول الجملة، أول الجملة، ولا يليها الاسم إلا نكر، إذن تختص بماذا؟ بالنكرات، ولذلك ذكرها من علامة الاسم النكرة، الاسم النكرة فهي علامة أخص من مطلق علامة الاسم، علامة الاسم هذه تدخل على المعرفة والنكرة لا يميز، ويقال هذا اسم بقطع النظر عن كونه معرفة أو نكرة، كما تقول قد علامة على الفعلية بقطع النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا، لكن لا تدخل إلا على الفعل، قد تختص بالفعل، ثم هل هو فعل ماض أو فعل مضارع مسألة أخرى، كذلك علامات الاسم من حيث هي تميز الاسم عن الفعل والحرف، ثم هل هو معرفة أو نكرة مسألة أخرى، لكن رب لا تدل على الاسمية وما هو أخص من الاسم وهو أنه نكرة، ولذلك قال ولا يليها الاسم إلا نكرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة. قال هنا الشارح محشي قوله ورب تأتي أبدا أي ورب تجيء في جميع أحوالها، أي سواء كانت للتقليل أو للتكثير، تأتي أبدا مطلقا في كل كلام، في كل كلام سواء أفادت التقليل أو أفادت التكثير، مصدرة من التصدير أي مجعولة في صدر الكلام الذي وقعت فيه وأوله، لأنها لإنشاء التقليل والتكثير، وكل ما وضعه الإنشاء فله صدر الكلام كأسماء الاستفهام والشرط، الاستفهام له صدر الكلام وكذلك أسماء الشرط لها صدر الكلام، بهذا الاعتبار أنها تكون في أول الجملة، لا أنه لا يسبقها شيء، لا لابد أن يسبقها، ولا يليها الاسم إلا حال كونه نكرة، وإنما اختصت رب بالنكرة لأنها للتقليل قليلا، وهذا لا يناسب إلا الشيوع الذي تدل عليه رب، نحو رب رجل كريم لقيته، هذا للتقليل، رب رجل كريم لقيته، وللتكثير كثيرا نحو رب رجل بخيل لقيته، هذا هو المشهور في معاني رب، تفيد التقليل قليلا وتفيد التكثير كثيرا، وقيل بالعكس يعني للتقليل كثير وللتكثير قليل، قيل بالعكس، وقيل هي لهما على حد سواء يعني تفيد التقليل وتفيد التكثير على حد سواء، والتكثير والتقليل يناسبهما النكرة التي هي للشيوع خلاف المعرفة، رب رجل كريم لقيته هذا أراد به الشيوع ولم يرد به ماذا؟ التعيين بخلاف المعرفة، وإنما تفيد شيئا معينا، وأما المعرفة فلا تناسب التقليل والتكثير لأنها معروفة المقدار، ويجب أن تكون تلك النكرة موصوفة، هذا أهمله الناظم لأنه أطلق قال ولا يليها الاسم إلا نكرة، لكن يشترط أن تكون هذه النكرة في الغالب وعند بعضهم مطلقا. الشارح هنا جعلها مسألة أغلبية أن هذه النكرة لابد أن تكون موصوفة، يعني يأتي بعدها اسم، ولذلك قال ماذا هنا؟ رب رجل كريم. رب حرف جر شبيب الزائد، رجل مبتدأ، كريم هذا صفته، لا يليها الاسم الذي هو رجل هنا إلا نكرة، فهو نكر رجل، ثم لابد من وصفه، لابد من وصفه. قال ويجب أن تكون تلك النكرة موصوفة، هذا شرط ثالث يزاد على الشرطين، لتحصل الإفادة بالنوع، لأن الصفة تخصص النكرة المذكورة أولا فتصير بها نوعا من الجنس، نوعا من الجنس. هذا الشرط الثالث، أن تكون النكرة موصوفة بصفة بعدها، مثل رب رجل كريم، كريم هذا نعت ليس خبرا. الشرط الرابع مما أهمله الناظم، ويجب أن يكون عاملها مؤخرا، ويجب أن يكون عاملها مؤخرا، يعني لابد لها من عامل، لعدم إمكان تقديمه عليها للزومها الصدارة. عاملها يريد به ماذا؟ المتعلق، قلنا هي شبيهة بالزائد في كونها لا متعلق لها، والشارح هنا جعل لها ماذا؟ جعلها متعلقا، جعل لها متعلقا، وهذا عندهم لا يكون إلا ماضيا مؤخرا بهذين القيدين، ولذلك الشروط صارت خمسة، صارت خمسة. أولا صدارة الكلام، ثانيا لا يليها إلا نكرة موصوفة عاملها ماض مؤخرا، خمسة شروط. إذا تخلف واحد لا يصح استعمال رب في الكلام، ثم خلل، لكن في بعض خلاف، هل الصفة هنا أغلبية كون موصوفة؟ بعضهم لا يرى ذلك، لو قال رب رجل لقيت صح عندهم، وكذلك رب رجل لقيته، رب رجل كريم لقيت، هل هو متعلق رب أو لا؟ كذلك محل نزاع في خلاف. قال وأن يكون فعلا ماضيا، لأن التكثير والتقليل اللذين هما مفادهما إنما يكونان في الذي علم حده المستقبل مجهول. قال هنا الشارح، يعني أي الناظم، أن رب اختصت من بين حروف الجر بوجوب تصديرها، أي تقديمها في أول الكلام، لأنها تلزم الصدارة، لزومها الصدارة، وبكون مجرورها لا يكون إلا نكرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، لعدم تحقق التقليل في المعرفة كما ذكرنا سابقا، لأن المعرفة تدل على شيء معين، فلا يتأتى فيها التقليل ولا التكثير، أنه معين لا يكون ماذا مقللا ولا مكثرا، بل دالا على ما وضع له في لسان العرب. قال وهذا علم مما مر، أي في كلام الناظر، الذي وجوب تصديرها وكون مجرور نكرة، يعني من النص، لأنه قال ورب تأتي أبدا مصدرة، هذا منطوق، ولا يليها الاسم إلا نكرة. إذن هذان الشرطان علم مما مر في كلام الناظم، لأنه صرح بهما. ثم زاد الشارح قال والغالب والكثير، يعني وصفه بنكرة، إذن غير الغالب أنه قد لا يوصف، فيصح على كلام الشارح رب رجل لقيته، رب رجل لقيته، ورجل هذا مبتدأ، هذا مبتدأ وهو نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن سوغ الابتداء هنا ماذا؟ تقدم رب عليها، وعند بعضهم لابد أن يكون ماذا؟ إذا كان مبتدأ لابد أن تكون موصوفة، لكن هذا قد لا يتأتى فيما إذا كان ما بعدها مفعولا به، لأن ما بعد رب في الغالب إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون مفعولا به، وضابطه باعتبار العامل، لأن ثم صورتين، رب رجل كريم لقيته، هو هذا الضمير مهم هنا، إذا ذكرته صار مفعولا به، لقيته فعل وفاعل مفعول به، لقيته فعل وفاعل مفعول به، إذا كان كذلك إذا رب رجل رجل مبتدأ صحيح، وجملة لقيته تكون هي الخبر، إذا أسقطت الضمير رب رجل كريم لقيته لابد من مفعول به، رجل صار ماذا؟ صار مفعولا به، إما هذا وإما ذاك، ويكون ماذا؟ يكون الإعراب مقدرا في الرفع وفيه وفي النصب، هذا هو المشهور الغالب، هذا هو المشروع. إذا عرفت مبتدأ معلوم أن رجل نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة فلا بد من وصفها، فصارت هذه الصفة مسوغة للابتداء به بالنكرة. وإذا كان مفعولا به في الأصل لا تحتاج إلى صفة، لأن المفعول به قد يكون نكرة كما أن الفاعل قد يكون نكرة، فاشتراطه في هذا الموضع قد يكون هو مراد الشارح بكونه ليس بأغلب. والغالب والكثير وصفه أي وصف مجرورها مدخولها نكرة بنكرة، نكرة توصف به بنكرة، نكرة توصف به بنكرة. قال ليتحقق التقليل الذي هو مدلول ربا، لأنه إذا وصف الشيء يكون أخص وأقل مما لم يوصف. والشأن فيما يتعلق بالنقل عن العرب، هل نطقت العرب رب رجل لقيته؟ إذا نطقت بذلك فالأمر سهل. قال كما أن الغالب حذف عاملها، غالب عن كثير في كلامه حذف عاملها، ولا يكون إلا ماضيا نحو رب رجل صالح لقيته. هذا مثال لأي شيء. قال هنا ماذا؟ كما أن الغالب في كلامهم حذف عاملها على القول بأنها متعلقة، يعني لها متعلق، وهو قول الجمهور، لكن الذي ذكر هو المتعلق، كأنه يريد ماذا؟ أنه قد يحذف. ولا يكون إلا ماضيا، لأن رب للتقليل المحقق، ولا يتصور ذلك إلا في الماضي محذوفا ذلك الفعل غالبا. قال نحو رب رجل صالح لقيته. رب حرف جر شبيه بالزائد، رجل مبتدأ، صالح نعت، لقيته فعل فاعل مفعول به، وهو متعلق رب. قال ماذا؟ وقد يجر بها ضمير غيبة كما تقدم في باب النكرة، هناك أن رب تدخل على الضمير، ضمير معرفة، وتدخل عليه رب، ورب لا تدخل إلا على النكرة، فهل الضمير حينئذ يكون نكرة أو معرفة؟ فصل فيه، قال الصواب ماذا؟ باعتبار مرجعه، إن كان جائز التنكير كالفاعل فهو معرفة على الأصل، وإن كان واجب التنكير فهو نكرة، هذا في مطلق الضمير، مرجع الضمير، إذا كان عائدا على جائز التنكير كالفاعل فالضمير حينئذ يكون معرفة على الأصل. هنا فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بأخص مما ذكره في باب النكرة والمعرفة. وقد يجر بها أي رب ضمير غيبة كما تقدم، يعني في باب النكرة والمعرفة، فيجب، يعني وجوبا صناعيا، فيجب إفراده وتذكيره وتفسيره بنكرة بعده منصوبة على التمييز مطابقة للمعنى، يعني هذه الشروط لابد من اعتبارها. ربه فتية، كما مر ربه فتية، رب دخلت على الضمير فيجب إفراده، يعني لا يصح أن يقال ماذا؟ ربهما، لا يصح، لابد أن يكون مفردا، لا يصح ربهم جمع، لا يصح، لابد من إفراده. وثانيا وتذكيره، لا يصح ربها، هذا لا يصح، هكذا سماع النقل عن العرب. وتفسيره بنكر، يعني يكون مفسر لأنه مبهم، ربه رجلا، ثم المفسر هذا هو الذي يفسر الضمير، يعني إذا وجب إفراده وتذكيره هذا باعتبار اللفظ، وأما باعتبار المعنى فقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا وقد يكون مؤنثا إلى آخره. الذي يميز هذا عن ذاك ما هو المفسر، ولذلك قال هناك ربه فتية، فتية هذا الجمع، وربه ضمير واحد، إذا من حيث المعنى هو جمع، ومن حيث اللفظ هكذا سمع عن العرب. قال وتفسيره بنكرة بعده، أي بعد الضمير، منصوبة على التمييز مطابقة للمعنى، إذن يراعى فيها ماذا؟ المعنى. فإن كان المعنى أنه مثنى ثنية، وإذا كان جمعا جمع، وإن كان مذكرا ذكر، نحو ماذا؟ ربه رجلا، أو امرأة أو رجلين أو رجالا أو نساء، هذا ليس مثالا واحدا، هذا عدة أمثلة، لكن من باب الاختصار. ربه رجلا لقيته، هكذا ربه رجلا، رجلا هذا تمييز دل على أن مرجع الضمير هنا ماذا؟ مفرد مذكر، إذن تطابقا، تطابق اللفظ والمعنى لا إشكال. ربه هذا مفرد ومذكر، رجلا هذا المفسر، تطابقا أو لا تطابقا. ربه امرأة، ما قال ربها، ربه امرأة، تطابقا لا مطلقا، تطابقا في الإفراد ولم يتطابقا تذكيرا وتأنيثا، لأن يجب إفراده وتذكيره، إفراده وتذكيره. ربه امرأة تطابقا في ماذا؟ هذا مفرد، هذا مفرد، امرأة واحدة، إلا إذا أردت الجنس هذه مسألة أخرى. ولم يتطابقا في المعنى. ربه رجلين بالنصب لأنه تمييز منصوب، إذن مرد الضمير ومعنى الضمير مثنى، وكذلك قل في رجالا ونساء، واضح هذا؟ قال وتارة تضمر بعد الواو كقوله مراكب بجام، هذا من الأحكام التي انفردت بها رب عن سائر حروف الجر. حرف الجر عرفنا أنه ضعيف، عامل ضعيف جدا، فلا يعمل محذوفا، وإعماله محذوفا هذا شاذ، وإن جوزه الكوفيون، فإذا أعمل في حال النطق به والتصريح به فهو ضعيف، فكيف إذا حذف من باب أولى وأحرى؟ لكن رب تختلف، رب لها أحكام، والعرب تستثني ما شاءت، فاستثنت رب فأعملتها ظاهرة ومضمرة، وهذا الاستثناء مرده إلى النقل لا إله إلا التعيب، إلا قد يقال هي حرف جر فكيف أعملت وهي محذوفة؟ قلنا سمع وطاع، هكذا نطق العرب ولا نعترض، لأنه موجود في لسان العرب، وإذا كان كذلك فهو الأصل. قال وتارة تضمر، أي وتضمر تارة، هكذا صحيح أو لا؟ وتضمر تارة، وتارة تضمر، إذن تارة مقدم، صحيح أو لا؟ قلنا النظم لابد من التقديم والتأخير. وتارة تضمر بعد الواو، تركيب الكلام ماذا؟ وتضمر رب تارة مرة بعد الواو، وذلك كقولهم وراكب بجاو، وتارة هذا منصوب على الظرفية، وبعضهم يجعله منصوبا بنزع الخافض، في تارة يعني في مرة، تضمر عرفنا مثل تأتي، بعد الواو هذا متعلق به، تضمر بعد الواو يعني يجوز حذفها بعد الواو، وسكت عن إعمالها لأن هذا معنى الإضمار، ما قال ويبقى إعمالها، نعم هذا معلوم، النحاة تقول ماذا؟ تحذف رب ويبقى عملها، يبقى عملها وهو الجر. وراكب أي ورب راكب، حذف رب وبقي ماذا؟ عملها. وراكب هذا اسم مجرور برب، هكذا هكذا، راكب اسم مجرور به برب، ليس هكذا. وراكب هذا مبتدأ، قلنا تدخل على مبتدأ أو تدخل على مفعول به، إعمالها الجر لكونها ماذا؟ حرف جر، وكونها تفيد معنى التقليل والتكثير أو أن يكون بعدها مبتدأ أو مفعولا به لا يخرج عن كونه حرف جر، مثل حروف القسم لأن يعني تفيد القسم، فهي حرف جر وقسم لا إشكال فيه، فزيادة المعنى قسم ويمين لا يخرج عن كونها حرف جر، بل هي حرف جر تعمل الجر، وهي كذلك لدلالة على معنى خاص تفيد القسم واليمين. قال هنا وتارة تضمر بعد الواو، وتارة أي وفي تارة وحالة تضمر وتقدر رب بعد الواو فتجر الظاهر، وذلك كقولهم أي كقول العرب راكب بجاوي، أي ورب رجل راكب بعيرا بجاويا، رب رجل راكب هذا صفة لموصوف محذوف هكذا قدره، أي منسوبا إلى بجاء، بجاء فتح الباء والجيم وبالهمزة، قبيلة من العرب مشهورة بجودة إبلها. قال الشارع وكثيرا ما تحذف رب مع بقاء عملها، وكثيرا ما تحذف، ما هذه زائدة لتأكيد الكثرة، يعني حذف رب كثير مع بقاء عملها الذي هو الجر، الذي هو الجر في الظاهر، وإن كان في المعنى يكون مبتدأ أو مفعولا به، لا تعارض بينهما، ليس بينهما تعارض. وكثيرا ما تحذف رب مع بقاء عملها، وذلك الحذف بعد الواو كثير، يعني بالنسبة إلى غير الواو، لأن قد تحذف بعد الواو، وقد تحذف بعد الفاء، وقد تحذف بعد بل، بل أقل وأكثر منها الفاء، وأكثر منهما أو منها الفاء الواو، هكذا أكثر شيء مع الواو ثم الفاء ثم بل، وبل هذه فيها نزاع بعضهم لا يرى، لكن ذكرها أكثر من حذفها، ذكرها أكثر من حذفها. إن كان ظاهر كلام الشارح هنا أنها تحذف كثيرا، وكثيرا ما تحذف ربما بقاء عملها، وإن كان هذا باعتبار نفسه عبر عنه بالكثرة، أما باعتبار ذكرها فلا، بل ذكرها أكثر من حذفها، لكن حذفها كثير ليس بالقليل، ليس به بالقليل. ولذلك قال وكثيرا ما تحذف رب مع بقاء عملها، هل تحذف مع عدم بقاء عملها؟ إذا دخلت عليها ما الكافة كما سيأتي. وذلك أي الحذف بعد الواو كثير، يعني في لسان العرب، كقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله، أي ورب ليل، رب ليل، حذف ماذا؟ حذف ربه وأبقى العمل كما هو على ظاهره، ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتني، هذا ليست من الشرح، ليست من الشرح، النسخة المحققة ذكر الشطر الأول فقط. ومثله وراكب برجاوي، ومثله وراكب برجاوي، أي بعيرا برجاويا، أي منسوبا إلى برجاء بفتح الباء الموحدة والجيم، قبيلة من العرب في بر سواكن، هذا اسم قبيلة، بر سواكن، مدينة اسم مدينة، قيل تقع في شمال شرق السودان، عندهم إبل فيها جودة. قال قبيلة من العرب في بر سواكن، في بر سواكن. إذن هذا مثال لما يتعلق بحذف رب بعد الواو، وهو كثير، وليل كموج البحر وراكب بجاوه، شاهد في الأول بكون الليل مجرورا برب محذوفة بعد الواو تقدر لها، وبعد الفاء قليل بالنسبة لحذفها بعد الواو بعد الفاء، يعني والحذف بعد الفاء قليل بالنسبة إلى حذفها بعد الواو، كقوله فمثلك بالكسر، أي رب مثلك، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، وهذا يدل على أن لم يكمل البيت، فمثلك مجرور برب المحذوفة وهو مفعول طرقت، أي أتيتها ليلا، وحبلى بدل منه، ومرضع عطف عليه، شاهد فمثلك هنا مثل أضيفت إلى الكاف ودخلت عليها ربما، والكاف معرفة أو لا معرفة، فكيف دخلت رب على المعرفة؟ لأن المضاف إلى المعرفة معرفة. هذا تعليل متوغل في الإبهام، هذا تعليل ليس جوابا، أنت حذفت الجواب وعللت، أقمت العلة مقام الجواب. ها يقول نكرة، فمثلك نكرة، ليس معرفة، مع كوني أضيف إلى المعرفة. لماذا؟ لأن مثل لا تتعرف إذا أضيفت إلى المعرفة، لأنها متوغلة في الإبهام. انظر متى جاء التعليل بعد البيان. إذن فمثلك لما دخلت عليه ربا؟ لكونه نكرة. كيف نكرة وقد أضيفت إلى المعرفة؟ تقول لأن مثل هذه متوغلة في الإبهام لا تتعرف، لا تتعرف، ولو أضيفت إلى معرفة. فمثلك أي فرب مثلك، حيث حذفت رب بعد الفاء وبقيت على عمله وهو قليل، وهو قليل. وبعد بل أقل، بل الإضرابية أقل أي من الفاء، كقوله بل بلد ملء الفجار قتمه، أي رب بلد، أي رب بلد، بل بلد بلد أي رب بلد. ملء الفجاج قتمه وبارغ قتم، هذا مبتدا مؤخر وملء هذا خبر مقدم، خبر مقدم. إذن الشاهد ماذا؟ أن من خصائص رب حذفها وإبقاء عملها. هل هذا الحكم كذلك في سائر ما مر من حروف الجر؟ الجواب لا. لما؟ لأنه نقل عن العرب كذلك، فالمسألة مبنية على السماع. حذف رب مع إبقاء عملها قياسي، حذف الحرف الجر مع إبقاء عمله شاذ، لا إشكال فيه، فرق بين النوعين. قال تتمة، تتمة وقد تتصل بها أي بربما الكافة، ما الكافة هذه حرف، هذه حرف سميت كافة من الكف لأنها تكف ما قبلها عن العمل فيما بعدها. إذن ها دخلت عليها ما وكفت عن العمل، كفت عن العمل يعني لا تعمل الجر، ولذلك هي من حروف الجر وتختص بالاسم، صحيح؟ إذا دخلت عليها ما لا دخلت على الجملة الاسمية والفعلية، دخلت على الجملة الاسمية والفعلية. قال هنا وقد تتصل بها أي برب ما الكافة، ما الكافة، ما الكافة حذف الألف للتخلص من تقاسة كده، سميت كافة لأن تكف ما قبلها عن العمل فيما بعد. هي ليست خاصة برب، إنما الله إله واحد، إن حرف نصب، الله مبتدا مرفوع، كيف دخلت إن؟ قل لا، هذه ما تسمى كافة يعني كفت ما قبلها عن العمل فيما بعدها. قال فتدخل حينئذ رب إذا كفت على الجملة الإسمية نحو ربما زيد قائم، ربما زيد قائم، وعلى الجملة الفعلية، وعلى الفعلية الجملة الفعلية نحو ربما قام زيد، إذا لا تختص بالاسم كالشان في إن، إذا دخلت عليها ما الكافة لا تختص بالاسم ولذلك أبطل عملها، بخلاف ليت لما دخلت عليها ما ليت ما بقي اختصاصه بالاسمية فجاز إعمالها سمع العرب، وأما ما عدا ليت فلا، إن كان ابن مالك يجيز قياسا على ليت، لكن المشهور لا. قال وعلى الفعلية أي جملة فعلية نحو ربما قام زيد، وقد تكون ما غير كافة يعني لرب، فيبقى عملها يعني عمل ربه كقوله ربما، ربما ضربة بسيف ثقيل، ربما ضربة دخلت ماذا؟ ما على ربه فلم تكف عن العمل، يعني جاز إعمالها مع وجود ما الكف، ولكن الأكثر هو المنع هو الكف، والأقل هو أنها لا تكف، ربما ضربة بسيف ثقيل، فجر برب ضربة مع اقترانها بما، ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء كذا، لكن التتمة ليست من الشرح، دائما عادة النحاة لا يكملون البيت إلا إذا كان متعلقا به فائدة، أما عموما لا يذكرونه، والغالب أنه يكون من الزيادات. قال هنا خاتمة مهمة فيما يتعلق بحروف الجر قبل الشروع في حروف القسم، لابد من الظرف والجار غير الزائد وشبهه من متعلق يتعلق به، لأن الظرف لابد له من شيء يقع فيه، والجار موصل معنى الفعل إلى الاسم، فالواقع في الظرف والموصل معناه إلى الاسم هو المتعلق العامل فيهما، يعني الظرف، وهذا سيأتي بسطه في المبتدأ والخبر، لأن الخبر قد يكون ظرفا مكانيا أو زمانيا على تفصيل، وكذلك هنا ماذا؟ حرف الجر لابد أن يتعلق بمتعلق، لأنه لن يتم معناه إلا بذلك، إلا بذلك، ولذلك الإعراب دائما تقول ماذا؟ الجار والمجرور متعلق بكذا، وهل هو الجار فقط حرف الجر أو الاسم المجرور أو هما معا؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أن يقال الجار والمجرور كلاهما متعلقان به العامل، لأن الجار لا ينفك عن مجروره، بزيد الباء لا تنفك، فلا نقول الباء متعلقة بالعامل فقط وإنما بما تمم معناه، لأن الباء وحده لا يفيد، صحيح أو لا؟ ولذلك ماذا قلنا في حده؟ حد الحرف ما هو؟ دل على معنى وغير، إذن لابد، إذن هو في نفسه لا يدل على معنى، لابد أن يدل على معنى، فإذا له ارتباط أو لا، له ارتباط. فالجار والمجرور متعلقان بكذا بالفعل، وإن قلت متعلق لا إشكال، باب الاختصار، وإلا الأصل التدقيق أن يقال متعلقان كل منهما، الجار والمجرور، إما فعل أو ما يشبهه من مصدر أو اسم فعل أو وصف ولو تأوي، هذه المتعلقات، أن يكون فعلا ماضيا مضارعا أمرا أو ما يشبهه، ما يشبه الفعل، ما فيه معنى الفعل أو ما فيه رائحة الفعل، يدخل في هذا المشتقات والمصدر، مشتقات اسم الفاعل، اسم المفعول، أفعل التفضيل، صفة المشبه، كل هذه مشتقات داخلته، يعني يتعلق بها الجار والمجرور، وكذلك المصدر لأن فيه رائحة الفعل وهو الحدث، ولذلك قال من مصدر أو اسم فعل أو وصف ولو تأويلا، نحو وهو الله في السماوات والأرض، وهو الله في السماوات والأرض. فالجار متعلق بلفظ الجلالة لتأوله بالمعبود وهو الله في السماوات، في السماوات متعلق به بلفظ الجلالة، بلفظ الجلالة، والصحيح أنه مشتق، إذا كان مشتقا واضح، وإذا كان جامدا قالوا هنا مؤول بالمعبود، مؤول به بالمعبود، يعني في معنى المشتق، لأن المشتق قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة، المشتق قد يكون بالفعل كاسم الفاعل اسم المفعول، وقد يكون به بالقوة، بالقوة أن يكون اسما جامدا نؤول بالمشتق، كما لو قلت زيد عادل أي عادل، فأولت عادل وهو جامد، أولت به باسم الفاعل وهو الله، إذا وهو المعبود، سواء قلنا جامدا على قول وهو ضعيف أو قلنا مشتقا وهو الصحيح. قال وإما مشير إلى معنى الفعل، يعني كاسم الإشارة وكذلك أدوات النفي ونحوها، نحو ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بنعمة هذا جار مجرور متعلق بما، كيف متعلق بما وهو حرف، لأن فيه معنى النفي الذي يدل عليه نفع فعل، فنعمة فبنعمة متعلق بما لأنها تشير إلى معنى الفعل وهو النفي، بناء على جواز التعلق بحروف المعاني، ومذهب الجمهور منعه، والمتعلق هو الفعل الذي تشير إليه، أي انتفى جنونك بنعمة ربك، وكثير في هذه فيها نزاعات، لكن هذا هو المشهور الذي ذكره، هو المشهور. قال وجملة ما يتعلق به الجار والمجرور والظرف 12 كلمة، الأول المصدر، والثاني اسم المصدر، والثالث اسم الفعل، والرابع الفعل الماضي، والخامس الفعل المضارع، والسادس فعل الأمر، والسابع اسم الفاعل، والثامن اسم المفعول، والتاسع أمثلة المبالغة، والعاشر الصفة المشبهة، والحادي عشر الجامد المؤول بالمشتق، جامد مؤول كأسماء النسب مثلا، قرشي أي منسوب إلى قريش، قرشي في مكة مثلا، في مكة متعلق بقرشي إذا كان قبله شيء، يعني وخبر هذا قرشي في مكة، في مكة متعلق به بقرش، لماذا؟ لكونه مؤولا به بالمشتق، منسوب بقوة المشتق. ولفظ الجلالة فيما مر آنف، والثاني عشر حروف المعاني على ما قاله بعضهم، يعني في خلاف كما مر آنف عن الخضري والله، وهذه مهمة في باب الإعراب، تفيدك في باب الإعراب لئلا يقع عندك تردد دائما، أين الجار والمجرور المتعلق، وتبحث تحك راسك، لازم تحفظ هذه في هذا الموضع لتستفيد في الإعراب، تستفيد دائما، هذا مما يشكل على الطلاب، جار والمجرور متعلق، يبحث عن المتعلق أين هو، لأنه لا يدري، لا يميز ما الذي يصلح أن يتعلق به وما الذي لا يصلح، وكلها مردها إلى شيء واحد، أن هذا يتمم معنى، لأن هذا معنى التعلق، التعلق هذا ليس خاصا بالجار والمجرور، كل معمول فهو متعلق بعامله، كل معمول حتى الفاعل والمفعول به كله متعلق بماذا؟ بالعامل، لأن هذا معنى العامل، العامل فلسفة العامل، إنما عامل لأنه يطلب ما يتمم معناه، فأثر فيه لفظا من أجل تأثيره معنى فقط، اختصار. فالفاعل هذا معمول، ضرب زيد، ضرب، لو قلت ضرب فقط، من هو الذي ضرب؟ إذا قلت زيد هذا صار متمما لمعناه أو لا، كمله ولو شيئا ما، لأنك بينت من الذي أحدث. وإذا قلت عمرا تعلق به أو لا تعلق فهو متمم لمعناه. في البيت متعلق بضربة كما تعلق الفاعل المفعول به، صحيح؟ كلاهما أو كلها تعتبر من المتعلقات. فالمراد بالجار والمجرور إذا أشكل عليك انظر تتميم المعنى، هو يتمم ماذا واجعله متعلقا به. وأحيانا يستوي، يعني يوجد ماذا، يوجد يصح أن يتعلق بهذا أو يتعلق بهذا، فتنظر إلى المعنى وما يتممه. ثم قال الناظم: باب حروف القسم. باب حروف القسم، أي هذا باب بيان الحروف الدالة على القسم، مع كونها حروف جر وتابع لي للباب ذاته، ولكن لما امتازت بشروط ومعان بل أحكام ميزها عما سواها. باب حروف، حروف وهي ثلاثة، وهذا جمع كثرة أو جمع قلة؟ جمع كثرة، والحرف يجمع بالجمعين، جمع كثرة فيقال حروف، وجمع قلة ويقال بأحرف، كما قال سا بأحرف هن، إذا ما قيل بأحرف، إذن أفعل وفعول كلاهما جمعان، جمع قلة وجمع كثرة، قد يستعمل هذا في موضع الآخر، فأراد بجمع الكثرة هنا جمع جمع القلة، هكذا يجاب. والإضافة في الترجمة من إضافة الدال إلى المدلول، حروف القسم، حروف القسم يعني حروف تدل على القسم، مثل تنوين التمكين ونحو ذلك. وإنما أفردها بالترجمة مع دخولها في حروف الجر لاختصاصها بدلالتها على القسم مع الجر، إذن هي حروف جر وقسم كذلك، بخلاف باقي حروف الجر فإنها جارة لا تدل على القسم، ولا تدل على القسم فهو من ذكر الخاص بعد العام لنكتة دلالته على القسم، ولاختصاص القسم بأحكام كذلك وليست على إطلاق، يعني مثل ربا لها بعض الأحكام التي تنفرد عن سائر حروف الجر. وقد يجر الاسم باء القسم، وقد يجر، وفي نسخة ثم تجر الاسم باء القسم، تجر ثم تجر. وقد يجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله، لكن تخص التاء في وجهان باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه، إذا تعجبت بلا. وقد حرف تحقيق والواو سنفية. يجر الاسم، يجر فعل مضارع الاسم مفعول به مقدم باء القسم فاعل، وواوه له حرف عطف، واوه معطوف على باء القسم على الفاعل، والتاء كذلك أي مسمى الباء ومسمى الواو ومسمى التاء كما مر معنا مرارا. والتاء أيضا أي كما تجر باء القسم وواوه والتاء أيضا، يعني رجوعا إلى ما تفعلمي متمم، والفاء فصيحة لكن حرف استدراك لئلا يظن أن التاء تدخل على كل اسم أتى به بالاستدراك، لكن تخص التاء باسم الله، لكن تخص التاء باسم الله يعني بلفظ الجلال على جهة الخصوص، فلا تدخل على كل اسم ظاهر بل تدخل على لفظ الجلالة فقط. وسمعت الرحمن الكعبة قسم، ترب الكعبة، ترب الكعبة، لكنه قليل. إذا تعجبت بالاشتباه كما سئل، قال قد يجر الاسم الظاهر والمضمر بلا اعتبار شرط شيء، باء القسم هذه تعمل بلا شرط ولا قيد مطلقا، لا يشترط لها لأن هي الأصل في باب القسم، وما كان أصلا يعمل بلا شرط، هكذا إن لو أن تعمل بلا شرط، صحيح؟ كذلك لم أصل في باب الجزم تعمل بلا شرط، فما كان أصلا في الباب يعمل بلا شرط، كان تعمل بلا شرط بخلاف أخواتها. هنا لما كانت باء القسم هي الأصل في حروف الجر أعملت بلا شرط، يعني لا نشترط أن تدخل على الظاهر دون المضمر، بخلاف الواو مثلا، الواو لا تدخل على الضمير لأن هي في نفسها لا تدخل على الضمير حتى لو كانت حرف جر. ولما كانت الباء هي الأصل حينئذ لم يقيد بكونها تدخل على الظاهر دون الضمير، ولذلك قال قد يجر الاسم أطلق، فيشمل حينئذ ماذا؟ الاسم الظاهر والضمير، وإذا دخل عليهما حينئذ لا يقيد فيه شرط. باء القسم أي باء تدل على القسم، والقسم هو اليمين، هو اليمين لأصالتها في القسم، لأن هي الأصل فيه في الباب، فهي أصل حروف القسم، ولذلك تجر الظاهر والمضمر. نحو بالله وبه، بالله لأن الحلف لا يكون إلا بالله، وإذا كان كذلك فتختص به الرب جل وعلا بأسمائه جل وعلا وبصفاته. وبه لو كان يتحدث عن الرب جل وعلا قال وبه لأفعلن كذا، عاد الضمير إلى الرب جل وعلا. وبه الباء حرف قسم وجر، والضمير هنا هو المقسم به، إذا دخلت على الاسم الضمير، دخلت على الظاهر وعلى الضمير. قال وإن كانت الواو أكثر دورانا على الألسنة منها، يعني استعمالها حتى في القرآن جاء استعمال الواو في القسم أكثر من الباء، ومع ذلك جعلت الباء أصلا في الباب. لما قيدت الواو بدخولها على الاسم الظاهر دون المضمر صارت أقل شأنا، فلما كانت أقل شأنا ولو كانت أكثر استعمالا لم يجعلوها الأصل، لم يجعلوها الأصل. قد يقول قائل لماذا ما دام أن الواو أكثر استعمالا إذن نجعله أصلا؟ نقول لا، الأصل يكون مطلقا لا يكون مقيدا، فكيف تكون الباء فرعا وهي تدخل على الاسم الظاهر والمضمر، والأصل الذي هو أم الباب لا يدخل إلا على الظاهر، لا يكون أقل شأنا، صحيح أو لا؟ فجعلوا الباء هي الأصل في الباب مع كونه أقل استعمالا من الواو، هذا من فقه النحاة. قال وإن كانت الواو أكثر دورانا على الألسنة منها فتجر الظاهر والمضمر كما مثلنا، ويجمع بينهما ويجمع بينها وبين فعل القسم، هذا من الفوارق. إذن باء القسم تدخل على اسم الظاهر والمضمر. ثانيا يذكر معها فعل القسم، أقسم بالله يجوز، ويجوز أن تحذفه بخلاف الواو. الواو قلنا أقل شأنا فلا تدخل على الضمير بل تختص بالاسم الظاهر، هذا من المخالفات. ثانيا هل يجوز أن يقول أقسم والله؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هكذا سمعنا واتبعنا. أما الباء فلا، تأتي بفعل القسم أقسم بالله، ولك أن تقول بالله لا أفعلن كذا، يجوز هذا وذاك. إذن لا يشترط ما ذكر فعل القسم ولا يشترط حذفه. ويجمع بينها وبين فعل القسم كقوله تعالى وأقسم بالله، بالله جار مجرور متعلق بقوله أقسم، صحيح؟ جار مجرور متعلق بقوله أقسم، فالباء دلت على القسم مع التصريح بالفعل الذي هو أقسم، وتستعمل في قسم السؤال بخلاف الواو، هذه من الفوارق. قسم السؤال نحو بالله أخبرني، لا يصح أن تقول ماذا؟ والله أخبرني. قسم السؤال مر معنا كثيرا ذكره ابن تيمية في قاعدة جليلة، فبالله أخبرني جائز، والله أخبرني هذا لا يجوز. إذن قسم السؤال يعني تطلب من غيرك وتقسم عليه أن يخبرك مثلا أو يعطيك شيئا ما. قال فلا يشترط باستعمالها في القسم شيء من الشروط المعتبرة في الواو والتالي أصالتها. إذن تدخل على اسم الظاهر والضمير، ثانيا يجمع بينها وبين فعل القسم، ثالثا تستعمل في قسم السؤال بخلاف الواو في الثلاثة المسائل. قال لأنهم يتوسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في غيرها بخلاف الواو في ذلك، وإن كانت أكثر دورانا على ألسنة منها. وذكرها الناظم بقوله وواوه معطوفا على باء القسم، أي وتجر واو القسم الاسم الظاهر فقط. وواوه هذا فيه استخدام، يعني رجع إلى بعض الاسم لم يرجع إلى كل الاسم، لأن تجر الاسم باء القسم الاسم بنوعيه الظاهر والمضمر، وواوه تجر الاسم مطلق الاسم لا بل تقيد بالظاهر، سمى استخداما هذا. أي وتجر واو القسم الاسم الظاهر فقط مع حذف فعل القسم في غير السؤال، نحو ياسين والقرآن الحكيم والقرآن، إذن دخلت على الاسم الظاهر فقط حطا لرتبته عن رتبة أصلها الذي هو الباء. فلا يجمع بينه وبين فعل القسم، فلا يقال أقسم والله كما يقال أقسم بالله، لأنها عوض عن أصلها الباء والفعل جميعا، فهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. ولا تستعمل أيضا في السؤال فلا يقال والله أخبرني، كما يقال بالله أخبرني حتى لنطبتها أيضا. إذن ثم فوارق بين الباء وبين الواو، كل ما اشترطته في الواو فعلى عكسه الباء، وكل ما أطلقته في الباء فعلى عكسه الواو، لابد من تقييده. فالباء تدخل على الظاهر والمضمر، الواو على الظاهر فقط. الباء يذكر مع فعل القسم ويحذف، الواو لا يجوز ذكر فعل القسم بل يجب حذفه، لا يصح أن تقول ماذا أقسم والله. الباء تستخدم في قسم السؤال والواو لا يجوز، والواو لا يجوز. عرفت حينئذ الشروط في كل منهما. والتاء وتجر التاء، أي تاء القسم الاسم الظاهرة الخاص كذلك. قال وواوه والتاء، تاء والتاء يعني وتاؤه، على مذهب الكوفيين تكون النائبة عن الضمير، وعلى مذهب البصريين تكون الواو هنا ما الألف تكون ال دالة على المعنى المأخوذ من الجملة، يعني تاء القسم، تاء القسم. وهو لفظ الجلالة فقط. أيضا فاعلمي، أيضا أي كما تجر الباء والواو، فاعلمي فاعلم أيها الطالب أي السائل ما ذكرته لك من أحكام حروف القسم، وهذا تتميم لي للبيت. ثم استدرك على قوله، والتاء أيضا استدرك بقول لكن تخص التاء، تخص التاء، تخص التاء أنت لا بأس، لدفع ما يتوهم من إطلاق من إطلاقه ذكر التاء من كونها كالباء والواو في جرها كل ظاهر، لا وإنما هي مقيدة. أي لكن تختص التاء باسم الجلالة إذا تعجبت، أي إذا قصدت بقسمك التعجب من المقسم عليه، ليس بقيد، صاب أنه ماذا تعجب أو لم يتعجب، هذه زيادة أو مراعاة من الناظم. قال فلا تستعمل في غير اسم الله تعالى، أي في غير لفظ الجلالة، يعني الله على جهة الخصوص، لا تستعمل التاء في غير لفظ الجلالة على جهة الخصوص، يعني حتى أسماء الرب جل وعلا غير لفظ الجلالة لا تستعمل، هذا الأصل. وإن كان سمع ماذا؟ سمع الرحمن ترب الكعبة لكنه قليل، مثل هنا بقول ماذا؟ تالله، تالله، هذا مثل والله، تالله على جهة الخصوص، انظر لفظ الجلالة مجرور تالله، والعامل فيه التاء، حرف جر وقسم، حرف جر وقسم، تعجبا من ذكر يوسف المفقود من زمان. فلا تستعمل في غير الجلالة نقصانه عن الواو التي هي أنقص من الباء، حيث اشترط في التاء 4 شروط وفي الواو 3 شروط ولم يشترط في الباء شيء، واضح هذا؟ وقول بلا اشتباه بلا إشكال، غرض منه تتميم البيت، بلا إشكال أي ولا خفاء ولا نزاع، متعلق به تخص أي اختصاصه بلفظ الجلال اختلاف لا اختلاف فيه بين الجمهور. وحكى الأخفش تربي وتربي الكعبة وشاذ، شاذ يعني لم يستعمل، لم يجر على القواعد. قال الشارح من حروف الجر أحرف القسم، هذا يسمى تنكيتا على الناظم، لأن أحرف جمع قلة وحروف جمع كثرة، هي 3، لما تعبر بجمع الكثرة مع السماع جمع القلة، لو لم يسمع لا إشكال فيه، لابد أن يعبر، فأتى بجمع الكثرة ولم يسمع له جمع قلة، وبعضها بالعكس سمع فيه جمع القلة ولم يسمع فيه جمع الكثرة، هذا واضح يستعمل هذا مكان ذا، لكن إذا سمع له جمع كثرة وجمع قلة فالمراعاة حينئذ مطلوبة، يكون من البلاغة. قال من حروف الجر أحرف القسم، أي أحرف تجر المقسم به، وهي 3، الباء والواو والتاء، 3، وإنما أفردها الناظم بالذكر لدلالتها على المقسم به، تدل على المقسم به، يعني تدل على معنى، وهذا المعنى هو القسم، والمقسم به من هو مدخولها ما بعدها، والتين، التين هو لفظ المدخول هنا هو المقسم به، لكن هذا خاص بالرب جل وعلا، والله لفظ الجلالة هنا ماذا؟ هو المقسم به. القسم هذا معنى مستفاد من الجميع. قال لدلالته على المقسم به، لدلالته على المقسم به، ولاختصاص القسم بأحكام وفروع، أحكام وفروع باعتبار ماذا؟ النحو وباعتبار الشرع كذلك أن لا يجوز القسم بغير الرب جل وعلا، هذا حكم. كذلك ما يترتب عليه من الكفارة ونحوه، هذه أحكام. قال والباء، والباء أصل أحرف القسم، هي الأصل. لما قالوا الأصل؟ لأنهم وجدوا أنها لم تقيد، تدخل على اسم الظاهر وتدخل على الضمير، يذكر معها فعل قسم ويحذف، وتستعمل في قسم السؤال. وما عداها التي هي الواو والتاء وجدوها مقيدة، فجعلوا المطلق أصلا والمقيد فرعا. عرفتم الوجه؟ هو كذلك. والباء أصل وأحرف القسم، ولهذا ولأجل أصالته لم للتعليم، ولهذا أي لأجل أصالتها يجر بها الظاهر والمضمر، الاسم الظاهر والاسم المضمر. وإن كان الواو أكثر استعمالا منها، لكن لما قيدوها حطت رتبتها، صارت في المرتبة الثانية. نحو ماذا؟ نحو بالله وبه لأفعلن، في هذا التركيب بالله هذا قسم بالرب جل وعلا، دخلت الباء على لفظ الجلالة الله، وبه الضمير يعود إلى لفظ الجلالة، إذن دخلت على الاسم الظاهر وعلى الضمير. لأفعلن كذا، وحذف فعل القسم، لم يقل أقسم بالله، حذف فعل القسم، لو ذكره يجوز كما في قوله تعالى وأقسموا بالله. ويجمع بينها بين الباء وبين فعل القسم نحو أقسم بالله جهد أيمانهم، واضح. وتستعمل في السؤال أي في قسم السؤال، قسم السؤال نحو ماذا؟ السؤال يعني يطلب غيره، كما يقول بعض الناس لبعض بالله لتفعلن كذا، هذا قسم السؤال، هذا خاص بالباء، لا يصح أن تقول ماذا والله افعل كذا، هذا لا يصح، استعمله الناس كثيرا لكن لا عبرة به. قالوا تستعمل في السؤال أي في قسم السؤال نحو بالله أخبرني عن كذا يعني. وأما الواو فتختص بالظاهر نحو ياسين والقرآن الحكيم، القرآن هنا أقسم به رب جل وعلا وصفة من صفاته. ولا يجمع بينها بين الواو وبين الفعل فعل القسم، لا يصح أن يقول ماذا أقسم والله، وإن استعمله كثيرا الناس، فلا يقال أقسم والله بإظهار فعل القسم، بل يجب حذفه. لماذا؟ نقلا هكذا، أجري مجرى المثل، يعني يسمع، الأمثال لا تبدل ولا تغير تبقى كما هي. كذلك ما نقل عن العرب في الحذف والذكر استعملوا كما نقل عنه، كما يقال أقسم بالله، يعني لا يقال أقسم والله كما يقال أقسم بالله. قال فهي التي هي الواو عوض عن الباء والفعل تعليم، ولا تستعمل الواو في السؤال فلا يقال والله أخبرني، لا يقال والله والله أخبرني كما يقال بالله أخبرني. وأما التاء فهي كالواو، يعني لا تدخل إلا على الاسم، على الاسم الظاهر، ولا تدخل على المضمر. هل يذكر معها فعل القسم؟ الجواب لا. هل تستعمل في قسم السؤال؟ الجواب. إذن هذه الثلاثة الشروط التي في الواو هي كذلك في التاء، لكن تخص التاء باسم الله. زاد ماذا؟ الشرط الرابعة، وهو قيد في الاسم الظاهر، أنه لا يكون إلا لفظ الجلالة الذي هو الله فقط، الرحمن لا. قال ولا يجمع بينها، قال وأما التاء فهي كالواو، يعني في الشروط المذكورة السابقة، ولا يجمع بينها بين التاء وبين القسم وبين الفعل يعني فعل القسم، ولا تستعمل في السؤال وتختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، ولكن ولا يكون ذلك الظاهر إلا اسم الله عز وجل فقط دون غيره، نحو تالله تفتأ، فلا تستعمل في غيره في غير لفظ الجلالة لنقصانها عن الواو، هكذا اسم، يعني نظروا أنها مقيدة أكثر، لما قدموا الواو على التاء، تقديم الباء على الواو والتاء واضح لإطلاقها وعدم تقييدها، لما قدموا الواو على التاء وجدوا أن الواو أقل تضييقا من التاء، لأن التاء لا تدخل إلا على اسم ظاهر واحد أو لفظ الله، بخلاف التاء بخلاف الواو، إذن هي أوسع أو لا؟ هي أوسع، فلذلك جعلوها ثانية وجعلوا التاء متأخرة. قال لنقصانه عن الواو الذي هو أنقص من الباء. قال هنا وحاصل ما ذكره الشارح من شروط الواو ثلاثة، الأول حذف فعل القسم معه لأنك العوض عنه لكثرة استعمالها في القسم، ثاني ألا تستعمل في قسم السؤال، والثالث أنها لا تدخل على الضمير، تذكر على الضمير، والتاء تزيد عليها باختصاصها بلفظ الجلالة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.